Вашей воле вроде. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنه خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد وحملناه على ذات تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد تركناها ولقد يسرنا القرآن للذكر. قلب مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر لهم فارتقبهم واصطبي ونبئهم أن قسمة شرب محفظ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة كانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب قوم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط كذبت قوم لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك إنا